تقول الجل نعم. وترزق من تشاء بغير حساب. لا Yeah, نعم السعر بتخلق المرش مور تعريب صلي على الحبيب كل أطيع ذريه من بعضها

صرفت ربنا شكلت الى وكيل سوى حفظي فارشدني ترك المعاصي واخبرني ان العلم نور ونور الله لا يهدى الى عاصي لا تحسب ان العلم ينفع وحده ما لم يكلك ربه بخلافي فاذا رزقت خليقه محرومه فقد استطاعت القص والارزاق وكما يحب الايمان الاسلام خلال الطريق الطريق المبارك ساعدنا بها واستمتعنا بها الله اسعد رسول غفورا غفورا على هذه المخطئه والطاهره التي قام بها فلها علينا قد اسعدت في مصر العظيمه والعالم الاسلامي والذي شهد له الجميع بالاداء المنقب وروعه النار وصوم صوم الصاعد في السماء فضيله القارئ الشريف محمود الشحاج محمد الاول قارئ القران الكريم والمقيم بمدينه القاهره والعائلة الغيرة على رأسهم أصحاب صلاح خضر وخضر خالد إسرائيل خضر وخالد إسرائيل خضر